لا إله إلا الله.

دوست لبايت جلل برقم رسول الله لفدي شارع Hasan ile Hüseyin Şehzade Hüseyin'i öptü boynunu da Hasan İkisini bu şefkatte bu resme Benim izim celal.

بعد فائق حضرت محمد مصطفى راه صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. حضرت الله. Oh. teşneler o gece. Thank you. Oh.

صلاة الله عليه وسلم. تقبل منا كرم من دعاء باسم ذاتك يا الله.